الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألت أستاذنا وشيخنا الجليل عن آية في محكم التنزيل، يقول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، صدق الله العظيم. قلت يا شيخنا الجليل، لماذا أفردت كلمة البغي مستقلة عن الإثم والفواحش والشرك بالله؟ وما هو البغي بغير الحق؟ وهل هناك أنواع للبغي؟ وماذا لو استشرت هذه الصفة الذميمة في مجتمعنا الإسلامي؟ فقال شيخنا الجليل، سؤالك طويل طويل، إجابتك تحتاج إلى تفصيل. وهنا كان الموعد في برنامج معالم الهدى مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا وحضرتك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. ونقول لك تحيات وسلامات وأمنيات السادة المشاهدين بالصحة والعافية. جزاهم الله عنا خيرا ودوام العطاء. هم وأنا جزاهم الله عنا خيرا وعن البرنامج وعن قناة الشارقة وعن كل علماء المسلمين، لأن المشاهد هو صاحب فضل على المتحدث، لأنه يترك نفسه للمتحدث أن يزرع في نفسه خيرا. وكم من أناس يمنعون عن أنفسهم أن تزرع فيهم خيرا أو أن تخلع منهم شرا. فجزى الله خيرا كل من يشاهدنا، وجزى الله خيرا، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم، نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهم أفقه منا وأعلم منا وأزكى منا وأفضل منا، ولكننا ربما هذه مسؤولية أن نتحدث ونتجاذب أطراف الحديث ونخرج كلاما عسى أن يكون من القلب يصل إلى القلوب إن شاء الله. أمين يا رب، بارك الله فيكم. وما هي ردود الفعل عن موضوعات البرنامج اللاذعة؟ والله يعني يقول لي أستاذ أكاديمي فاضل وأجل رأيه، وهو رجل له موقع كبير في أحد أرصدات الثقافية، يقول إن موضوعاتكم هذه العام موضوعات شرسة، هذا التعبير يعني. نعم. ويبدو أن شرستها في أنها كمبع الجراح الذي يدخل على الألم والجرح والخلل فورا. نعم. لعل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا البرنامج إضافة لإصلاح الخلل. آمين يا رب، هذا ما نتمناه على الله سبحانه وتعالى، وزادكم الله عطاء وعلما. أيضا سنضيف في هذه الحلقة صفة يعني هي انتشرت في المجتمع الإسلامي للأسف وتنذر بالخطر، صفة البغي. ما هو البغي؟ بغيت الشيء إذا طلبته. أنا أبغي هذا الشيء يعني أريده، وهذا جانب. والبغي هو مجاوزة الحد لانتشار الفساد، هذا المصطلح لغوي. نعم. والعجيب أنا أستطيع أن أقول إن الأمرين ليس متناقضين أبدا. هذا الظاهر أنهم متناقضين، وهذا شيء فاسد. نعم. لأن الإنسان إذا طلب بنفسه أفسد، وإذا طلب بربه أصلح. الله الله. يقول ابن عطاء، ما يعني ما تعثر مطلب أنت طالبه بربك، وما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. نعم. إذا تطلب من ربك بربك يعطيك، لأن تطلب بنفسك أنت خليل حيلة لا تستطيع. فخبيث سواء بغيت لنفسي سبحان الله، ايضا لا ابغي الا على نفسي اذا طلبت الامر لنفسي، لكن لما اطلبه من منهج وبمنهج وبمرجعية يبقى انا طلبت الشيء الصحيح. ولذلك احد الصالحين كان لما يجد الناس كثيرة عنده كده كان يخشى على نفسه الغرور، فكان يعني يستحي من الله يقول يا رب انت تعلم انهم لم يأتوني وانهم ولكنهم يعلمون انهم وجدوك عندي. الله يرجع الامر الى الله حتى يذكر نفسه. نعم. فحتى في اللغه يقولوا بغت السماء اذا تجاوز المطر الحد في اللغه. نعم. عرف الحرب حد زمان فهم القران. القران جالهم كده عرفوا مع ماذا يتكلم القران. بغت سبحان الله ابن عباس حضر الأمة ترجمة القرآن، والله كلمة في كتاب الله ما فقهتها إلا من أعرابيين. ابن عباس. نعم. قال مررت على اعرابيين يتنازعان في بئر، يقول احدهما انا الذي فطرتها، يقول الاخر انا الذي فطرتها، يعني انا الذي انشاتها وابدعتها وكونتها، فاطر السماوات سبحان فاطر السماوات سبحان الله. فاذا هكذا اذا اقراوا لا تقراوا اقراوا القران بلغه العرب ولا لا بلحون اهل العشق والهوى، مش دندن والسلام، لا اقرا القران بهذا المنطق بهذا الفهم. لكن العرب لما نزل عربوا القران سبحان الله. وحتى والعياذ بالله البغي ايضا في ماده ثانيه اسمها والعياذ بالله البغاء، ده جمال الدفال والعياذ بالله البغي البغي والعياذ بالله الفاجر والعياذ بالله المحمد. نعم. والبغي في حد ذاته هو الظلم، بكل مدلولات ومصطلحات لغويه. يعني ما يهمنا في هذا المقام يهمنا في الظلم وتجاوز الحد، الظلم وتجاوز الحد والعياذ بالله رب العالمين. نعم. حتى قال ربنا فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. اذا ممكن طائفه مؤمنه تبغي مؤمنة مؤمن. وتظل توصف وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى خرج من حدود الدماء. نعم. كيف أقاتلها وهي مؤمنة؟ نعم. لا يحل للمؤمن أن يقاتل مؤمنا، متى أقاتله؟ نعم. إذا رفع راية الإيه؟ راية البغي. إذا رفعت الطائفة أو الإنسان راية البغي وجب قتاله، وجب إيقاف عند حده. نعم. انظر الى المدلول ولم يستجب لنصيحة ولم يدعم فهنا دخل في حدود والعياذ بالله رب العالمين. نعم. هل هناك انواع البغي كما تعودنا؟ طبعا هناك بغي محمود وبغي مذموم. البغي المحمود هو ان اتجاوز من مرحلة العدل لادخل في مرحلة الاحسان. يعني انا لي حق عندك، نعم، اعمل فيه امور ثلاثة، فانت تعثرت، اما ان انظرك فنظرة الى ميسرة، ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، هذا امر، واما ان انتظر عليك حتى اخذه، نعم، وهذا عدل، خلاص، واما ان اعفو عنك واقول يا سيدي المال حلال عليك وهذا هو اقرب للتقوى، وان تعفو اقرب للتقوى. هذه المرحلة غير موجودة في البيوت، غابت. يعني انا يعني زوجة تمردت على زوجها، هو يعمل ايه؟ من الواجب لو يعتقد ده يقول ربما عندها ظرف نفسي، ربما هذه الايام التي لا تصلي فيها تصير عصبية. وسبحان الله العظيم ثبت ان الرجال والنساء يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري لعن صار عالم العصرية تكون في قمتها سبحان الله. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم مسلم هذه الأيام، الله أكبر الله الله، لأن دورة القمر في هذه الأيام تؤثر على الحالة النفسية للكون، كل واحدة واحدة وإحنا جزء من الكون. نعم. سبحان الله. فالأيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم مسلم. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الحالة يكون عاصم، فالإنسان يراعي يقول ده في نص الشهر. ورجل كندي مسلم يقول لي أنا لاحظت كده من 15 عام، أنا لاحظت يوم أيام البيت خميس العيد من النساء هو لاحظت أن زوجتي تكون عصبية وأنا أكون عصبي معها. نعم. يعني فبدأنا نصوم وزوجته كندية مسلمة، فبدأنا نصوم هذه الأيام، وبعدين يثبت العلم الحديث منذ سنوات قليلة أن هذه الأيام يكون الإنسان في قمة عصبية، فالمسلم يقول إيه الصالح؟ وزوجتي ربما طب ممكن يكون عند اهلها مشكله وهي مستحيه وما عندها خلل في التحكيم، مش عايزه تعرضي ايه يعني سوءه اهلها او غيره. نعم. او ان الاولاد ضاغطين عليها، او ان هي عندها شيء مستحيه مني ان ايه انا بيخفى في شيء وهي من ادبها يعني لان ليها رصيد عندها. فلما تضع انت هذه الحالات كلها تصبر ولا تبغي. يعني ايه؟ الشيطان يجلس هكذا للانسان. فالبغي المحمود ان تتعود ان تنتقل من مرحله العدل الى مرحله التمتع سبحان الله. اما البغي المذموم اما تتجاوز الحد في السوق، يعني في والعياذ بالله في ناس تنتقم من الاخر بمغضوبه الله عز وجل. اعوذ بالله. اتقوا الله وحذرنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى سبحان الله. يعني اليهودي لما عمر قال له لما روع عمر اليهودي ماسك في تلاليب رسول الله دين يا محمد دين، فعمر اخرج السيف فورا، اخرج السيف. قال يا ابن الخطاب كان حريا بك ان تأمره بحسن القضاء وتأمرني بحسن الاداء. فتقول لي ادفع ويقول هو صبرك بنفسه مش كده. يا ابن الخطاب اذهب واعط الرجل حقه واعطيه عشرة زيادة ثمن ترويعك له بسيفك. الله. لان احنا الرجل له حق عندنا بس للاسف صار له حقين. انت خوفته. نعم. صار له حقين. نعم. كده ما وانا اتعدي من العدل الى الاحسان كما ذكرت. خلاص. فاليهودي وهو ماشي مع عمر كده يقول له والله لسيدنا عمر لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح. انا اكرهك انت يهودي وانا اكرهك. الرجل يقول له وهل هذا هذه الكراهية تمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا. قال اذا لا يأسى على الحب الا النساء، تحر تحبني او تبغضني الله. نعم. تعال لمن جاء بعد ابو حنيفة. ابو حنيفة يمر بالطريق خرج من بيته وماشي رايح المسجد، قابله رجل قال له سؤال يا ابو حنيفة. فنظر ابو حنيفة قال له تعالى نقف عن الناحية الثانية. فضحك الرجل قال يا ابو حنيفة اتصح الفتية ها هنا ولا تصحها هنا؟ قال هذا ظل جدار جاري الذي اقترض مني مالا ولو وقفت في ظل جداره فأي قرض جر نفعا فهو ربا فأكون قد تطاولت في حق أخي. يا ربي يا الله ايه العظيم. اسمع ما هو أنكر من هذا. هو جاره الناحية الثانية يهودي وجاره وكان ايه طول الليل يغني ليشوش على أبي حنيفة. سبحان الله. وبعدين شهر شهرين ثلاثة خمسة أبو حنيفة كان يقوم الليل كله 40 سنة متواصل يصلي الفجر وضوء العشاء معروف عن أبي حنيفة. فخلاص الجار وجد إن ما فيش فايدة برضه ما زال يصلي فسكت ليلة الثانية الثالثة صلى الفجر أبو حنيفة وراجع طرق باب جار قال له افتقدت صوتك أياما ثلاثة فخشيت أن تكون مريضا فخشيت ان يسالني رب العباد عن حق الجار. فهكذا دينكم يا ابا حنيفه؟ هكذا احب فاسال مره. نعم. هذا هو الاحسان. نعم. يعني يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. سبحان الله. بغيك على نفسك ليه؟ لان في اعمال انت تزرع شجرتها وتقصف ثمرتها وثمرتها خبيثه واول شجره منها هي شجره البغي. انت بغيت على اولاد اخيك وانت واطي يجي واحد يبغي كما صنعت الجزاء من جنس العمل. نعم. شوف ملمح عجيب في بغي اخوة يوسف واحنا نتلمح الان البغي في التاريخ. نعم. اخوة يوسف ماذا صنعوا؟ ناخذ ملمح بسيط كل الناس عارفه قصة يوسف. لما اسقطوه الجب فصار يتشبث بحافة الجب فصاروا يضربوه على يديه. الله. طيب بزراعة شجرة الايه؟ البغي. تعالى للثمر. لما تبوى هو ملك مصر وقعد على الخلان قال ايه؟ يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر. الله مده مسنا شو اليد اللي كانت كده بالبغي بعد ايه؟ مسنا واهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فاوفر لنا الكيل وتصدق علينا. نعم. تصدق علينا بذلة. تصدق علينا ان الله سبحانه ان نراك من المحسنين. هم ادلوا ايديهم حين بغوا عليه لما ضرب باليد سبحان لا اله الا الله. شو سبحان الله العظيم. وبعدين ايه؟ وبعدين سيدنا موسى اصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده. الارض لسه بتاعت فلان ولا عدان ولا ترتان ولا الجنسيه الفلانيه ولا القوه النوويه ولا المفاعل النووي. الارض ملك لخالقها ونحن ان صرنا عبادا لله صرنا على هذه الارض اسيادا. لأن العبد على هذا كون حي هو عبد لله فقط ويحمي رأسه لله فقط. نعم. وجبهته لله فقط. لكن أمام الناس هو عزيز. نعم. وعزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. فانظر إلى عقبة البغي. مفيش قوم أو ناس أو دولة أو فرد أو أسرة تبغي إلا وترى عاقبة البغي في الدنيا. في الدنيا. في الدنيا. والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني في الدنيا لابد. هذه قاعدة ربانية أثبتها يعني تاريخ الأمم. استقراء التاريخ يقول هذا. نعم. وإن أردت أن نضرب أمثلة. على سبحان الله العظيم. تعالى إيه إن يعني عاد. قوم عاد. قوم عاد. نعم. استكبروا في الأرض بغير الحق. الباقي هو. وقالوا من اشد منا قوه؟ مين يعني احنا؟ سبحان الله، ده ايه ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد. فساد ايه؟ البعد عن الوحدانيه، البعد عن الدين، الطبقيه، طبقه الاشراف وطبقه العبيد، دم النبلاء ودم الضعفاء، كل سبحان الله. فايه؟ فصب عليهم سوط عذاب، ربك سوط عذاب، ان ربك بالمرصاد. سبحان الله. ان وذات الرجل امير متعجر في بالي دخل عليه احد العلماء عايز يهزأ بالعالم، فقال العالم مفاجئا اياه السؤال: اين ربك؟ قال: بالمرصاد. اصل لو قال له في السماء يقول له محصور، لو قال له كل مكان يقول له مش عارف ايه، لو قال له اين ربك؟ بالمرصاد. نعم. لكن لما تيجي للبغي في القران وانواعه تجد ان البغي ده ايضا كما قلنا من قبل ان كل آفة من آفات المجتمع تجمع آفات بجوارها، لان احنا كنا حققنا من قبل قلنا ايه؟ من ثمرة الحسنة الحسنة بعدها. نعم. من ثمرة السيئة والآفة المصيبة والسيئة بعدها. كيف؟ انت تروح المسجد تعمل ايه؟ كل خطوة حسنة وتحط عنك سيئة وترفع عند الله درجة وتدخل في بيت الله في سكينة وتاخد حسنات وتستمع الى الشيخ وتصافح اخاك المسلم وتتساقط الظلوم وتقبل صلاتك والملائكه تؤمن على دعائك وتحضر معك الصلاه وتخرج من الصلاه كلام والدك وامك، يبقى مجرد الصلاه تكون حضرت كل الحسنات بهذا المنطق. نعم. طيب تعال للسيئه، تروح للسيئه وانت رايح الخطوات كل خطوه السيئه وترفع عنه والعياذ بالله رب العالمين، وبعدين تروح وتستمر المعصيه وتتعود عليها وتريد ان تكررها و الى اخره، هذه ثمره الايه؟ ثمره سبحان الله. فانت تزرع الخير الخيرات وراءها. نعم. فتجد ان كل افه حولها افات. فدي مثلا للبغي في القران، قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. طيب تعال، يبقى اذا اول نوع من انواع البغي هو الظلم. نعم. اذا البغي يحصل في زمره من؟ الظالمين. نعم. والظالمين نهاياتهم كلها سيئه. نعم. ما فيش ظالم جنى شيئا خيرا نتيجه ظلمه ابدا. اكيد ابدا. الظالم ده سبحان الله، يعني عندنا في الارياف وفي الصعيد مثلا يقول لك ان بيت الظالم مع بيت المهمل يخرب كلاهما في وقت واحد. وبعدين خراب مش ضروري ان يهدم البيت، الخراب الداخلي خراب القلب. نعم. قلب خرب اللي هو ايه؟ قلب الميت. نعم. ما عندك قلب سليم وقلب سقيم وقلب ميت، ده قلب ميت خراب. فالخراب ده يعشش فيه من؟ يعشش فيه الشيطان. نعم. يعشش الشيطان ويعشش فيه البوم. نعم. الحيات العقار. فتجد كل سبحان الله العظيم، تجد مثلا اخت ربنا رزقها بزوج صالح، بقيت اخواتها لم يوفقوا، تمام؟ تعمل ايه؟ تتعالى عليهم. ده انا زوجي جاب لي الساعه دي بنص مليون. القرص ده ولا الحلق ده؟ الكبر الذي تحدثنا عنه بالامس. ما هو ده بقى. طب انت سبحان ربما تزول عنك النعمه. واذا ما شكرتيها لن تبقى عندك. يعني البغي ظلم وكبر. ظلم وكبر سبحان الله. نعم. متصلين ببعض. لماذا يبغي؟ لانه متكبر. كل المصائب. الله هو الذي خلق النفس وهو اعلم بمن خلق. نعم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحان الله هو عارف اللي يصلح. يعني مثلا ايه؟ ربنا يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لان السلف دول اذا انتشر في المجتمع تقول على الدنيا السلام. هنا سؤال فضيله الدكتور، يعني البغي اليس اثما؟ فلماذا يفصل عنه في الايات اللي يعني يفصل عن الاثم وعن لا اعرض عليك. البغي يخص الاثم قد يكون في حدودي انا، يعني مثلا واحد يعني مثلا والعياذ بالله يشرب خمر، هذا ارتكب اثما. نعم. لكنه ما تعدى. مش الدول العربية عندكم سعر جاز وسعر متعدد ده بيعني متعدد تمام فده مش ينصب مفعولين ده ينصب مفاعيل لا مناصب في نصب والعياذ بالله فهو الكارثة ان الباغي ان هو بيتعدى على الاخر يعني دخل في حدود حقوق العباد التي لا توفر الا باستسماحنا في الدنيا او باخذ حسناتي في الاخره فالباغي منفصل ليه الفحشاء دي حاجه ليا ولا في ذاتي الاسم ربما في ذاتي ما تعديش الاخر لكن الباغي يتعدى الاخر الا تعدي الاخر نعم فضلتك يعني في الحلقات السابقة استقر في أذهاننا مفهوم نريد أن نعرف هو صح أم خطأ وهو أن الذنوب التي أرتكبها أنا وعلاقاتي بالله سبحانه وتعالى ليس لها بالتوبة مغفورة نعم ولكن التي لها علاقة بالعباد أو بالمجتمع أو بالتوبة ليست مغفورة إلا إذا أرجعت الحقوق نعم ولها عاقبة في الدنيا ولها مغبة في الدنيا 100% نعم ثمرتها يراها هذا المتعدي في الدنيا نعم مثل ماذا أقول لك أنا شيء أنا الآن واحد شرب مسكرا نعم وشاب يحصل إيه يتوب الله عليه بفضل الله وتفتح له صفحة جديدة بالعكس تعد السيئات السابقة إلى حسنات يبدل الذين يبدل الله سيئات حسنات تعالى في البغي او في ظلم الاخر او في ذنب يتعلق بالعباد انا مسبتك وشوهت صورتك واردت ان اتوب دخل على رمضان واستغفر الله العظيم من غيبتي لايمن وفلان وفلان استغفر الله من غيبتي لايمن هذه ده كلام لكن لا تقبل التوبه الا اما ان استسمحك او ادعو لك بالخير ويجب ان اذكرك بالخير كما ذكرتك بالشر ويجب ان لا اعود بمثل هذا اذا فيها تبعات هناك فرق بين ينادي الله يوم القيامه نداء يسمعه القريب كما يسمعه البعيد يا عبادي ما بيني وبينكم قد غفرته لكم فتصالحوا وفي روايه تصالحوا فيما بينكم واذا لم يتب من هذه يعني من هذه الاثام التي ارتكبها في حق العباد ياتي العباد يوم القيامه يا سبحان الله اذا كان ربنا هيقتص من الشاه القرناء للشاه الجلحاء نعم الشاه القرناء مقرون نطح في الشاه اللي من غير قرون يقتص الله ولو بغى جبل على جبل لدق الله الباقي نص الحديث نعم كده يعني ايه ربنا قال يوم القيامه لا ظلم اليوم لكن في الدنيا في ايه في ظلم وفي بغي نعم لكن في الاخره لا ظلم لا ظلم اليوم نعم في ظلم نعم بس نعم يعني اذا هذه ايضا اضافه لدقات ناقوس الخطر التي يحذرنا منها فضيله الدكتور عمر عبد الكافي في هذا البرنامج فنحن ندرس اليوم صفه ذميمه وهي صفه البغي لعل الله سبحانه وتعالى ان يقينا منها ونكمل الحوار بعد الفصل مباشره فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى نحييكم إذا أعزائي المشاهدين والمستمعين من سل سيف البغي قتل به وعلى الباغي تدور الدوائر والبغي يصرع أهله هكذا تعلمنا من فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي في الجزء الأول من الحلقة لكن فضيلتك نريد أن نستفسر على ذكرت أن له تبعات في الآخرة وعقوبات من الله سبحانه وتعالى وهذا لكل من أذنب ولم يتب ولكن في الدنيا كيف نلمح وكيف نرى الباغي في الدنيا يعني يقابل من عقوبات وكيف ينزل الله بهذه العقوبات شواهد التاريخ تقول نعم ما زرع إنسان شجرة البغي إلا وارتدت عليه نعم يعني رجل يقول شاهدت رجلا يركب دابة والخدم والعبيد حوله يجرونه يطوف حول الكعبة تتعجب من المنظر واحد يطلع على راكبا وهو ذو مره ذو صحه يعني قال بعد 3 سنوات رايته على جسر بغداد يتكسف الحاجه كي يجد من يعطيه ليركب دابه يعبر بها الجسر فقال انا رايتك قال تعاليت وبغيت في مكان لا يجب فيه التعالي والبغي فوضعني الله في مكان الكل ميسر له انا غير ميسر به الله ممكن انما بغيكم على انفسكم نعم جبريل عليه السلام يقال انه دخل على فرعون في صوره رجل قال له ايها الملك لو انك اشتريت رجلا او عبدا من حر مالك ثم امرته امرا فلم ياتمر ماذا تصنع له؟ قال أغرقه. قال تغرقه؟ قال كيف؟ أشتريه من فرض مالي وأمره أمرا فلا يأتمر؟ لا بد أن أغرقه، هذا هو أقصى عقاب. فما الذي حدث لفرعون؟ غرق. سبحان الله العظيم. فالإنسان الذي يزرع شجرة البغي لابد أن يلحقه بغيه في الحياة الدنيا. وأنا أحذر كل باغي متعدد الحد، سواء زوج، زوجة، أب، جار، صاحب عمل، مدير مؤسسة، وزير، غفير، مدير، كبير، صغير، إلا شجرة البغي. لأن عندك ثلاث صفات تبتد عليك في الدنيا، ثلاث يعني صفات سيئة. نعم. البغي يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، على أنفسكم. سبحان الله. كمان نكث العهد، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه، إلا هينكث. سبحان الله العظيم. المكر، ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله. أنا قرأت القرآن في رمضان 7 مرات وما ثم أنا طبقت. نعم. حتى وقفت عن البغي. هنا تكمن المشكلة. أنت توقف وأنت ما زلت باغيا. وتعتدي على ربنا سبحانه وتعالى. أعطت شيء من العلم وشيء من المال وشيء من الكرسي وشيء من الجاه. ترجع على خلق الله. إحنا من أين تأتي؟ سوف يرسل عليك باغي يبغي عليك. ويظل تظل مغبة البغي عليك كما هي. نعم. مصير ومآل الدول الباغية التي تبغي على حق الأخرى. الأول أي دولة بغت في التاريخ اندثرت. نعم. يعني شوف يعني الصليبيين لما جم احتلوا بيت المقدس والتتار وكل هؤلاء المغيرين سبحان الله العظيم، كان شيخنا الغزالي يقول لو أرسلت عليهم خطيئة من الكلاب لهزمهم بشدة ضعفهم، لكن الأمة كان لسه في حالة من الايه من النوم. لكن هؤلاء لما بغوا ماذا فعل بهم؟ نعم. الحجاج بن يوسف الثقفي. نعم. قتل سعيد بن جبير. نعم. ولكن بعد محاولة عجيبة. ما اسمك؟ قال اسمي سعيد بن جبير. قال بل أنت شقي بن كثير. قال له سعيد الغيب يعلمه غيرك. الله. وأمي سمتني سعيدا. قال لقد سعت في هلاكك، لأبدلنك يا سعيد من دنياك نارا تلظى. قال لو اعلم ان هذا الامر بيدك ما عبدت سواك، بل انت معك مفاتيح الجنه والنار. هل تظن ان الحجاج هذا يعني بدع في التاريخ؟ في احفاد الحجاج الى الان في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي مؤسساتنا، والا لما كانت الامم متخلفه بهذا السبب. ايه اللي خلى في الامه؟ هل عشان لا تصنع الطائرات ولا الدبابات ولا طائرة القمر؟ التخلف في ان نعصي رب العباد بنعم رب العباد. ربنا انعم علينا، يعني ياتينا الخير من فوق ومن اسفل منا، وسبحان الله من كل جهه، ثروه بشريه وثروه حيوانيه وثروه زراعيه وثروه بتروليه وثروه ايمانيه اللي يجب ان تكون، لكن كله بتكلف بالثروات اللي اياها، وسبحان الله العظيم ضيعناها واستخدمنا نعم الله في معاصي الله. فالحجاج يقول له لأبدلنك من دنياك نارا ترضى، يقول والله لو اعلم ان هذا اليك ما عبدت سواك. المهم فقال اقدوه على وجهه. قال اينما تولوا فثم وجه الله. فقال الشاهد في القضية سعيد يقول ايه؟ يقول اللهم لا تسلط الحجاج على احد بعد. دعوة ظلم الحجاج سبحان الله العظيم. بعدها يستيقظ على كابوس مرعب، سعيد بن جبير يجري خلفه بالسيف ويقوم مفزوعا الحجاج مالي ولسعيد مالي ولسعيد سبحان الله. فالباقي وبعدين عملين لبني اميه ماذا صنع له؟ وطل ملكه بايه؟ بالبغي على عباد الله، بالظلم، يحرق الكعبة ويقتل عبد الله بن الزبير ويقتل 60,000 ويسلم 160,000 في سجون، يضعهم في سجون دون سقف. نعم. ما الذي كسبه؟ ما الذي وأبهاب يعني؟ فهنا وبعدين في ناس يعني ربنا يقول لك الحجاج المفترى عليه في كتب كده تطلع حجاج ما علينا. فأنا أقول أن ده مثال واضح سبحان الله، الذين يدعون على دين الله عز وجل وهذه مصيبة أكبر. على دين الله طبعا. كيف؟ لو رحت في التاريخ شوية هتلاقي كل الكفار بغوا على دين الله. تنزل تحت شوية تلاقي مسيلمة الكذاب بغى على دين الله وعلق قرآن ويا ضبع يا ضبعين نقي كما تنقين نصفك في الماء ونصفك في الطين وخلاها طين في طين فسبحان الله العظيم. ولنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يظلمون. الفيل وما أدراك الفيل له ذنب قصير ومن خرطوم طويل وهذا من خلق ربنا لقليل. واللي حواليه الناس بلاغة وناس عرب ويفهموا ان ده كلام لا يقول ولا في الصف الثاني الابتدائي. لكن يقول لك لكذاب ربيعة افضل من صادق مبر. مبر نعم. يعني مسيلمة احسن من محمد. كبر. وبغي على دين الله. نعم. نعم. يعني البغي على دين الله عز وجل ان اجي كده ايه استخدم نعم الله سبحانه وتعالى في ايذاء خلق الله. نعم. انت قلت لي اول رمضان ان المسلسلات 34 مسلسل. ذكرت هذه الأحوال يعني صحيح. أليس هذا بغي على دين الله؟ فتعالى يعني بغي على دين الله. يعني ولد مش مسلم يعني ده كافر. لكن هذا الانسان ده بيرجع للاسلام وايه رغم هذا بس اعرض المسلسل واجي اصلي العشاء اصلي التراويح واجي اشاهد مش عارف ايه والثاني المخرج يقول لك وانا بطوف حول الكعبه جاءني فكره فيلم عظيم سبحان الله لما من الفتوحات في المسيح بالله عليك تقول له هو ده كمان من الشيوخ احيانا عصبيين كده يا اخي لما نسمع يا اخي عصبيين في الاوضه وهذا هذا كذا هذا كلام العقل ليه لما نسمي الاشياء باسمائها؟ ليه نلف وندور كبني اسرائيل؟ هو بني اسرائيل عملوا ايه؟ قالوا اياك ان تصطادوا يوم السبت ولا تسحب راسكم ولا تخرجوا من بيوتكم محرم عليكم السبت اليوم الله فحيتانهم تاتيهم شرعا يوم سبتهم ويوم لا تاتي لا يثبتون لا تاتي هذا حكمه وده يهودي تعمال يعملوا ايه؟ لا بسيطه ناصبوا الشباك الجمعة بالليل وراحوا ناموا في البيوت خرج الحيتان في الشمس يوم السبت وقع في الجمعة والأحد الصباح أخذوا الإيه هو احنا اشتغلنا يهود هو احنا يهود هكذا نحن نسير وراءه يقول لك ده مسمى الأسماء واحدة عارية واحدة عارية يقول لك هذا فن رقي هذا فن الباليه ده فن أنت بتسمع محافظة على التراث فبالله عليك بالله عليك يعني إلى متى نبغي وإذا يعني يعني يعني المصيبة يعني لا بلاش اقرب الصفحة السيئة هذه أنا افتح لك صفحة أسوأ من المدعين للانسجام من المدعين من أهل الدعوة من أهل الدعوة سبحان الله لما تجد ناس مسلمين في مسجد وواحد يبغض أخوه واحد ينظر لك كده نظرة كبر واحتقار زي بثوبه طويل هذا حديث له هذا فسق هذا لحم ترتب هذا فجر هذا وعاد يوزع سبحان الله ويظن ان فرقته او جماعته هي الجماعه الناجيه الوحيده نعم وعايز تقول له طب ايه رايك في مبدا الشورى بين المسلمين؟ ولا الشورى ايه؟ انا بكلمك عن ثوبك القصير يا عم الله يرضى عليك كب الدماغ سبحان الله نعم بغيا علينا وجبنا عن عدوكم نعم لبئس القبلتان البغي والجبن جاي عليا تبغي انا تبغي علي انا يا مسكين يا اخوك يا من وجه تاخذ بيدي وانت جبنا مع العدو يا اخي وصف سبحان الله العظيم يعني يعني قال له الحسن بس لماذا تغتب اخاك المسلم؟ قال له فيه وفيه وفيه وكذا وكذا فالحسن ساله اربع اسئله قال له هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا قال له هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا؟ قال لا قال له هل حضرت القادسيه مع سعد؟ قال لا قال هل ذهبت يا محمد بن القاسم الى ما وراء النهرين؟ قال لا. قال كل هؤلاء سلموا منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم. الاذى الجاي اللي على اخوك محمود واخوك عبد الكريم واخوك حسن جاي بس على يعني عند هؤلاء ويصافحهم ويسلم عليهم ويقول لك اخواتنا في الانسانيه ويجي عند ابن عمه وابن خاله يظلمه ويغتابه ويجي عند الشيخ ويوبخه ويشوه عرضه ويخوض فيه ولم درجة أي فبالله عليك أي نوع من البغي هذا؟ هذه خطورة نعم يعني فضلتك ذكرت أن هناك طائفة ممن يعني يعلمون الدين ويبغون أيضا يعني هل هذه لا يعلمون ولكن لا يفهمون لا يفهمون لأن حقيقة الدين ألا تبغي لا على مسلم ولا على غير مسلم هنا العلم سبق التربية كما ذكرنا في حلقات سابقة لا العلم خلى من التربية خلى من التربية خلى خلاص الله ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما سلطان الضوء على هذه الآية يعني الشيء يذكر وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كيف هذه الأمم السابقة حذرنا الله من أن يؤول مآلنا إلى مآلهم فما اختلفوا بعد ما بعد ما نزلت عليهم التوراة والإنجيل فأصبح فيهم كذا وكذا وكذا، افترقت اليهود على 71 شعبة والنصارى على 72 شعبة وتفرق أمتي على 73 كلهم في النار إلا واحدة إلا واحدة. فهم لما اختلفوا بعد ما رجعوا بغيا بينهم فتقاتلوا وتحاربوا. يقول هنري كيسنجر في محاضرة شهيرة له من 3 سنوات إن الحروب الدينية التي كانت في أوروبا في العصور الوسطى أثنت 40% من الشعب الأوروبي. نعم 40%. وعدد قتلى المسلمين والشهداء المسلمين وقتلى المشركين في 28 غزوة 460 واحد. نعم. إذا لك أن تقيس أين الحضارة؟ نعم. أين المدنيين؟ أين التقدم؟ أين التخلف؟ هذه حضارات تقام على إبادة الأمم الأخرى. بعد الشباب ولا الحضارة الإسلامية لا. لا تقوم على الباقي. نعم. على الباقي. على الباقي. نعم. يعني في نقطة في نقطة. يقول إيه؟ يعني وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا. أصيبت هذه الأمم في أخلاق. فدي بداية النهاية. لكن الصحوة التي عندهم هي صحوة الموت. ونحن ونحن. لولا ان الله قد حفظ لنا هذا الدين فهو قوي في ذاته لا علاقه له باتباعه لكنا لكن هل نصر صديقا او نسيء عدوا بالرغين على انفسنا ان لو رصدت في قريه واحده قريه من قرى الدول العالم العرب والاسلام عدد القضايا اللي امام القضاه المساكين الذين عندهم تلال من القضايا والنيابات والمحاكم او يعني جهات العدل والحاجات دي الاف مؤلف الاف مؤلف صحيح. واحد وزير عدل مره وفي احد الدول الاسلاميه العربيه يقول احنا نظرنا العام الماضي اطلاق 12 مليون قضيه يعني كل واحد من الشعب رفع قضيه على اخوه او واحد رفع اربعه لان انا وانت مش واضحين الحمد لله ولكن في واحيانا على بكر اخي لما كنت فضيلتك يعني لك تعالى انا احيلك الى أحاديث خطيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قبل الأحاديث يعني خطيرة جاءت إلى ذهني وهي هم يبغون علينا بقوتهم فهل نحن نعتبر نبغي على أنفسنا وعلى ديننا بضعفنا؟ نحن نبغي على أنفسنا بسلبيتنا وبتقهقرنا وعدم حمل همنا للإسلام. وقلنا إن الإسلام يجب أن أستشعر إن كان عندي 4 أولاد وأنا عندي 5 أولهم الإسلام. عندي 5 أولاد أو 6 أمرض لمرضه واحزن لتقهقره وافرح بنصره اشعر ان الدين ده لابد ان انصر دين الله في اي شيء. نعم في اي شيء. عقبه بن نافع في شمال افريقيا زي الولد عنده 10 سنوات جاب له خبره يقول له امي تعطيك هذا الرسالة افتح ولا افتح قلت ده زوجي معك في الفتح وانا امراه قعيده لا املك الا هذا الغلام وهو لا يستطيع ان يجاهد لانه صغير السن فانشر بصيره شعري تضعها جزءا في حبل من الحبال التي تربط فيه خيول المسلمين عسى ان يضع الله اكبر الله الله الله الله مش نستوى اللي احنا من شركه واحده للاحصائيه يعني قلناها من قبل كثيرا. نعم 600 طن احمر شفاه من 4 دول عربيه بس للنساء 4 دول عربيه شالوا 600 طن احمر شفاه. يبقى بالله عليك احنا باغي ولا مش باغي؟ باغي على الجيب وايوه باغي على جيب الزوج وجيب ومال الزوج ومالها باغيكم على انفسكم باغي كده. نعم وذلك ايه الكارثه ايه؟ مشاكل في البيوت حاطط احمر وبعدين حالته حمرا ما عمره ما هدأت ابدا سبحان الله العيب والنعم ثم بعد ما الذي كسبته؟ نعم ابدا قضيه كسب لابد ان يعني نضع الامور ونسميها باسمائها. نعم يقول لك احنا سيدنا الشيخ احنا دول العالم الثالث يا عم تقول دول العالم الاخير هو في رابع احنا دول العالم الثالث بالله عليك في دول عالم رابع لا وجود مش في دول متقدمه ودول ناميه ودول ايه متحدث نقول كده وخلاص لا يعني تسمية الحرم بغير اسماء. نعم اليهود من اجرام جروي وقالوا ان والمشركين انما البيع مثل الربا انما اهل وخلى الربا مشبه به سبحان الله يعني هو اقوى هو الاصل يعني نعم. والبيع ده صوره من صوره فاذا قضيه يعني عايز اقول لك قضيه البغ وبعدين تبدا بالفرد يعني تخلف الامه من بغيها من بغيها نعم نبغي على دين الله، نبغي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبغي على أبنائنا بعدم تربيتهم على دين الله عز وجل. نعم. فأين البغي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين البغي في حديث؟ والله أنا أقرأ لك نص المسلم بنصه. نعم. عادي يعني إن شاء الله إيه يعني يفيدنا هذا الأمر. كيف عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. أمر بالتعليم. الله. كل مال نحلته عبدا حلال. أي مال أخذه واحد وحلال عليه، لأنه أخذه في الناس لا سرقة ولا رشوة ولا سبحانه. نعم. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم على الإيه؟ على الفطرة. احنا متنازلين بخطيئة ولا غير الحمد لله. وانهم اتتهم الشياطين فجسالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما احللت لهم. وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا. وان الله نظر الى الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب. المهم الى ان قال الا انبئكم بأهل الجنة. قالوا بنا. قال أهل الجنة في ثلاثة: ذو سلطان، ذكر هذا من قبل، ذو سلطان المقسط المتصدق الموفق. نعم. ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. نعم. ورجل ضعيف عفيف متعفف ذو حيال. خلاص دول ثلاثة الجنة. تعال احنا للمشكلة الباقية. وأهل النار خمسة. يبقى أنواع الجنة كام؟ ثلاثة. وأهل النار ايه؟ خمسة. الضعيف الذي لا زبر له. اللي هو الإمام. يقول لك يا عم وانا اعمل ايه؟ ما انا بفتح التلفزيون كده ولازم الممثلة والممثلة. سلبي. يا عم انا اعمل ايه صبرا بالله؟ يا رجل انت تصلح الكون. يا عم انت جنب الجدار جنب الحيط. يا رجل ربي عيالك. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا توارث السلبية. والسلبية مرضية. نعم. السلبية لا تخلق لا بطولة ولا قائد ناجح ولا تخلق رجولة ابدا. سبحان الله. نعم. هاي في. وبعدين. الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون اهلا ولا مالا. ملوش يعني ملوش هويه. تبع مين ده مش عارف. سبحان الله. انت بتقعد معاه لا تعرف اسمه مسلم ولا مش مسلم، عمله في صلاه المغرب وقعد مع جماعه غير مسلمين وده ما تعرفش هو زيهم ولا قاعد معاه. الله سبحان الله. كما قلت فضلتك فاقد الاهليه وليس الهويه فقط. والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان. اتوظف المرتشي والخائن والذي يخونك في الكلام ويخونك في المجلس. المجالس بالامانه. انا جالس معك مجلس من الواجب سبحان الله. والله رجل صالح خليجي يقول لي امي ربتني ابوه مات وصحيح. امه تقول له ايه؟ روح اقعد مع اعمامك. بس قبل ما نقوم من المجلس احفر وحط الكلام اللي سمعته. وتعالى لي من غير سلام. السلام على التربيه. شوف شوف الفطره. الفطره هذه يعني احصل الكلام سبحان الله يعني شوف يا اخي لا اله الا الله. فطره رائعه والله. شوف الفطره. يعني المجال بالامانه لكن الام ها وعامل زي وخالف عايزه وعامل سبحان الله والولد يكذب وتحلفوا بالله وتلفوا الدور وتاخذ منه تقرير. في ناس كده طبيعتها. انت فين؟ اول ما يسال انت فين؟ والله عندي شغل. يعني فين يعني؟ ايوه عندي شغل قاعد مع اين مين؟ ايمن مدير هذا وده جاي منين؟ الحمد لله قلت فتشترك انت في الاجابه فاحيانا تكذب سبحان الله. والخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك في اهلك ومالك. المخادع والعياذ بالله الخداع سبحان الله. وبعدين قال ايه؟ وذكر البخل البخيل والشنظير الفحاش اللي هو العياذ بالله كلمات ومصاري يا رب. نعم. وان الله وهذا شات الحديث كله وان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. الله. اذا البغي جاي منين؟ جاي من اننا افخر افاخر عليك وانت تفاخر علي باي شيء باي شيء سبحان الله باي منظر سبحان الله العظيم. ف عارف الولد اللي بتاع كمال الاجسام اللي يطلع كده ويعمل لك ولا البطل ويصرخ كده طب خرقوت يا حرب نفسيه مع انه ولو دخل عزك الله دخل في قرن الجاموسه هيروح في دهي. نعم. والغزال فن الحق سبحان الله. هذا حديث خطير حتى لا وان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. طب يبغي ليه؟ لماذا يا ابني؟ هو انت يعني هو انت مكلف ان انت مسؤول عن الكون؟ انت مالك؟ سبحان الله. لماذا تبني؟ تعال اي حديث ثاني. قال صلى الله عليه وسلم لما راى عمار سبحان الله العظيم بيشيله تو بيحملوه اكثر من اللازم في الخندق، قال تقتل عمارا فئه باغيه. اعتمد على الله بغير حق. هذه ايه؟ نوع من البغي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الكلام الناس تسمع الكلام ده كلام نظري. نعم. قال له الحمد لله يا عم انا مش باغي. لماذا؟ لماذا انت مش باغي؟ تعال. ده فيه ناس تبغي في الوضوء فلا تصبغ الوضوء، هذا بغي. تبغي في الصلاه، مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال واسوأ السرقات من يسرق في صلاته؟ هذا من السرقة. نعم. وفي الوضوء فقد تعدى وظلم. يبقى فيها بغي. فيها بغي سبحان الله. واحد لم يخرج زكاة ماله بغى الله لم يبغ. الله. مش يكون اصغر بغي. واحنا بنيجي ماذا يعني اننا هو القتل السرقة. هذه كبائر وهذه كبائر ايضا. نعم. لا نحن نسقط هذه الالفاظ وهذه الكلمات على الاعمال الكبرى فقط. لان هي في صغائر اعمالنا ونحن لا نشعر. الله يرضى عليك يا رب. وبعدين في نقطة. انا مدير مؤسسه تعالى لمدرسه من المدارس العربيه مدرسه، هذه المدرسه سبحان الله العظيم مش من الواجب المدير هذا يعدل ما بين المدرسين او مدير المستشفى يعدل ما بين الاطباء والممرضات وبعدين سبحان الله العظيم. طب لو هذا المريض الطبيب الصالح ازاي او الممرضه الصالحه في مين؟ المريض هذا لو كان بقى تخرب المسألة ده ابوها او ابوه هتعمل ايه؟ هتروح تنام في العنبر وتسيبه يعين ولا تقعد جنبه؟ جنبه. لو دي امها اذا كانت طبيبه دي امك نعم كانت تعمل معاها ايه؟ مره تكتب لها اي كلام كده وتوقعها ولا تدقق في التحليل وتدقق في التوصيف وتدقق في التشخيص. اذا صنعنا هذا ما كنا بالغين، واذا لم نصنع هذا فنحن بغاة بغاة بغاة. جزاكم الله خيرا، وانا اعلم ان هناك يعني تفاصيل اخرى كثيره يعني كان يجب ان ندخل فيها في هذا الصفه المهمه. نعم. ولكن يتبقى العمل يعني وهم اهل ذكاء. نعم. المشاهدين كلهم ما شاء الله عليهم ومطبقين ان شاء الله. وقال الله شر هذه الصفه المذمومه وندعو الله سبحانه وتعالى لعل الله يرحمه. اللهم محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم جنبنا البغي والفحشاء يا رب العالمين. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين ولا عنا من الأشقياء المحرومين. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا يا أرحم الراحمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. واصرف عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. وأمن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، في فلسطين والعراق وفي كل أرض تعبد فيها يا أرحم الراحمين. واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، وجزا الله كل من شاهدنا واستمع إلينا خيرا. ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. حتى نلتقي نستودع الله أمانتكم ودينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.